السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 35 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذه الفقرة من كلام الإمام رحمه الله، قال: وأشهد أن الجنة والنار حق، وأشهد أن الجنة والنار حق. وتكلمنا عن الجنة وذكرنا شيئا وصورا يسيرة مما ذكر الله عز وجل فيها من النعيم لأهلها وما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين المصدقين الذين آمنوا بالله عز وجل ورسله واستعلوا بإيمانهم على كل بلاء وكل مضرة، فكان جزاؤهم أن رفع الله عز وجل قدرهم وأعلى مكانهم وجعل الجنة مستقرهم، لأن الجنة في علو كما قلنا في السماء عند الله عز وجل. ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن النار التي هي دار جزاء الكافرين المكذبين لله عز وجل ولرسله صلوات الله وسلامه عليهم. وقلنا إن الإيمان بالجنة والنار إنما هو واجب، لأن هذه من الأمور الغيبية التي يجب على الإنسان أن يسلم لما جاء في القرآن والسنة من الأخبار عنها، والله أخبر عن الجنة وأخبر عن النار في كثير جدا من الآيات، بل ضرب صورا كثيرة من صور العذاب في النار، وذكر ذلك في صور شتى في كتابه الكريم. وهذا لا ينكره إنسان عاقل، لأن الله أخبر بأن ذلك موجود، فقال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين، يعني أن الله أعدها وفرغ منها، وهي الآن موجودة كما أن الجنة موجودة فكذلك النار موجودة ومخلوقة ومعدة لأهلها. والنار تعريفها هي الدار التي أعدها الله عز وجل في الآخرة عقابا للكافرين والمنافقين والعصاة، كل يستوفي نصيبه من العذاب على قدر مخالفته، إن كان كافرا أو إن كان منافقا وإن كان من العصاة لكنه ما زال تحت اسم الإسلام، فكل يستوفي ما له من النصيب في هذه الدار. ثم من قدر الله عز وجل له الخروج وهم عصاة المسلمين أو عصاة الموحدين يخرجون منها بشفاعات النبيين وشفاعات العلماء والصالحين وبرحمة أرحم الراحمين على ما سيأتي ذكره وبيانه إن شاء الله عز وجل. وكما قلنا بأن الجنة مخلوقة وهي خالدة لا تفنى ولا تبيد، فكذلك النار أيضا لا تفنى ولا تبيد، وهذا معتقد أهل السنة خلافا لأهل البدع، الذين قالوا بفناء الجنة وفناء النار، بعد فترة من الزمن يقضيها أهلها كل في مكانه، ثم يفنيها الله عز وجل ومن فيها من الخلق. وهذا كلام باطل، وقلنا إن مذهب أهل السنة أن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى، ويجب على المؤمن أن يؤمن بوجودها وأنها حق أعدها الله عز وجل لعقاب الكافرين والمنافقين والعصاة الذين قدر الله أن يعذبوا فيها، ويجب علينا أن نؤمن بوجودها، يجب علينا أن نؤمن بوجودها وأنها موجودة، أنها موجودة الآن، لأن بعض أهل الضلال أنكروا أن تكون الجنة والنار موجودة الآن، قالوا لأن الجنة والنار إنما هي عقاب، إنما هي دار جزاء للمؤمنين، أو إن كانت النار فهي للكافرين، فما الحكمة من وجودها الآن ولم تقم القيامة؟ ولم تقم القيامة، إيش الحكمة من وجود الجنة والنار وليس هناك حساب ولا عقاب تم حتى يجازى الناس بأعمالهم؟ فلا داعي لوجودها الآن. فعرضوا هذه الشبهة، ولكن الله عز وجل رد عليهم وكذبهم، فقال في النار أعدت بصيغة الماضي، يعني فرغ منها وانتهي منها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة، وهذا كلام واضح جدا، لما خلق الله الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر لما خلقت، اذهب فانظر لما خلقت، فذهب وقال يا رب كل عبادك يدخلونها الحديث، وذكر الجنة والنار. فالله قال أعدت يعني فرغ منها، فهي الآن موجودة معدة ومجهزة، وهي في انتظار أهلها الذين خلقت من أجلهم، الجنة تنتظر المؤمنين والنار تنتظر الكافرين. ويجب الإيمان أيضا، مما يجب على الإنسان الإيمان به، الإيمان بخلودها وأنها أبدية لا تفنى أبدا، إنما هي باقية، إنما هي باقية لا تفنى أبدا، لا الجنة تفنى ولا النار تفنى. قال الله عز وجل في النار ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها، أي لا يتحولون عنها، خالدين فيها يعني لا يتحولون عنها. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، يعني فحكم بخلودهم وأكد هذا البقاء الذي لا ينقطع بقوله أبدا، يعني لا يخرجون منها أبدا، أي الكفار الأصليون. وقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فأنت ترى الإخبار عن النار بأنها خالدة لا يخرج منها أهلها الذين هم الكفار الأصليون، أما عصاة المسلمين فيستوفون جزءا من، فيستوفون حسابهم ثم يخرجون منها برحمة الله وفضله وبشفاعات الرسل والأنبياء وشفاعات العلماء والشهداء ومن أراد الله أن يكرمه بالشفاعة من خلقه، فيخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم لا يبقى في النار إلا كافر أصلي أو منافق، إلا كافر أصلي أو منافق. النار دار المتكبرين، يعني أول من يدخل النار كل متكبر على الله عز وجل، كل متكبر على خلقه، الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرتهم قوتهم وأموالهم وجيوشهم وعروشهم ومناصبهم، الذين اغتروا بما عندهم من القوة وظنوا أن ما عندهم من القوة مانعتهم من عقاب الله ومن أمره، ومن أمره، وهذا من الجهل عياذا بالله. إذا رأى الإنسان نفسه استغنى بصحة أو استغنى بمال أو استغنى بمنصب فيتعالى حتى على ربه الذي خلقه، قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني يطغى إذا رأى نفسه استغنى بصحة أو مال أو منصب أو جاه يستغني، ويطغى حتى على ربه الذي خلقه تبارك وتعالى. وإذا حصل عند الإنسان الكبر عياذا بالله، حصل عنده عدم السمع والطاعة لكلام الله وكلام رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا هو الذي منع إبليس من السجود، وكان سببا في حرمانه من رحمة الله عز وجل. أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا الذي كان سببا في لعنه وطرده من رحمة الله التي وسعت كل شيء. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأول ما عصي به الله الكبر، أن يتكبر الإنسان عن طاعة الله وعن أمره. فمنع الكبر الشيطان أن يسجد لله عز وجل، أن يسجد لآدم بأمر ربه، فكان ذلك الكبر سببا في شقائه لعنه الله، وكذلك مصير كل من تبعه على طريقته، مصير كل من تبعه على طريقته. الله عز وجل أعد النار لكل من يتكبر على خالقه ولم يتضع لأوامره، لأن السلف رضوان الله عليهم لما ذكروا أركان الخشوع قالوا إن الخشوع له أركان ثلاثة، أولها الاستسلام للأمر، يعني أن تستسلم وتتقبل أمر الله بذلة وانكسار وخضوع وانقياد، الاستسلام للأمر. الركن الثاني الاتضاع لنظر الخلق، التواضع لله، أن يمتلئ قلب الإنسان رهبة، أن يمتلئ قلب الإنسان إجلالا لربه وخالقه وبارئه. فإذا امتلأ القلب إجلالا لله ومخافة منه دفع ذلك الإنسان إلى طاعة الله، دفع ذلك الإنسان إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا أجل الإنسان ربه وخافه كما ينبغي، لأن الله أمرنا أن نخافه، قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكلما ازداد الإنسان بالله علما كلما ازداد لله خشية. قال رسول الله: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأول أركان الخشوع وأول أركان نجاة العبد أن يتضع لربه، أن يتواضع لله تبارك وتعالى، فيتقبل أوامره بذلة وانكسار، ويمتلئ القلب رهبة ومهابة وإجلالا لله عز وجل. ولكل من خرج، فكل من تكبر أو خرج عن شرع الله عز وجل وتكبر على أوامره فهذا معاقب، متوعد بالنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة، يعني بصفات أهل الجنة أو بصفة من يدخل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وليس معنى الضعيف اللي هو ضعيف البنية، وإن كان النص يشمل هذا، يعني يشمل الضعيف البنية ويشمل الضعيف يعني المتواضع لأمر الله عز وجل، يعني المتواضع لأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواز مستكبر. يعني حتى شوف الألفاظ نفسها، يعني حتى أعوذ بالله، يعني كل عتل جواز مستكبر. العتل هو الجافي شديد الخصومة، عنده شيء من الشدة في الخصومة بالباطل، يعني إذا خاصم عنده فجور وعنده تطاول وأخلاقه سيئة، هذا الإنسان يقال له عتل عياذا بالله. والجواز هو الجموع المنوع الذي يجمع المال ويمنع حق الله فيه، ويمنع حق الله عز وجل فيه، الجموع الذي يجمع المال ويمنع حق الله عز وجل فيه. قال: كل عتل جواز مستكبر. وفي الرواية الأخرى والحديث عند مسلم في الصحيح قال: كل جواز زنيم مستكبر، كل جواز زنيم مستكبر. والزنيم هو داعي النسب، والزنيم هو داعي النسب، الملصق بالقوم وليس منهم. وهنا يعني يفرق بين أمرين، يفرق بين أمرين، بين إنسان ألحق نسبه بقوم لا يعرفهم، لا يعرفهم، هذا لا ذنب له، هذا لا ذنب له، وشخص هو تعمد أن يتبرأ من قبيلته يعني معرة منهم ويلحق نسبه بنسب قبيلة شريفة أو نحو ذلك، هذا هو الزنيم اللي هو الملتصق بقوم ليس منهم وهو يعلمه، وهو يعلم ذلك. أما اللقيط الذي يأتي من دور الإيواء، وهؤلاء إذا خرج على الدنيا ورأى أنه ألصق بأسرة أو نحو ذلك فعليه أن يعلم ويغير اسمه إلى اسم آخر ولا مضرة عليه. فالزنيم هو داعي النسب، هو داعي النسب، وسمي زنيم تشبيها بزنمة الشاه، تشبيها بزنمة الشاه. الزنمة إما أنها ذيل الشاه، وإما أنها ما يخرج في عنق الشاه من أسفل، يعني شيء طويل كده، قطعة لحمية، كل شاه أو كل عنزة في رقبتها زائدتان كده بينزلوا من أسفل، يقال الواحدة منها زنمة، تقال على هذه وتقال على ذيلها. المستكبر اللي هو المتكبر على الله فيرد الحق ولا يقبله، والمتكبر على عباد الله الذي يتطاول عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأزناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد أو لتوجد من مسيرة كذا وكذا. صنفان من أهل النار لم أرهم. هذا الحديث أخوانا، لأن بعض الناس يفهم أمثال هذا الأحاديث على غير مراد رسول الله منها، يفهمها على غير مراد النبي منها. هذه الأحاديث يسميها العلماء أحاديث وصف لفترة زمنية معينة أو لفئة معينة من الناس في فترة معينة، ولا يشترط بالضرورة أن كل من اتصف بهذه الصفة في حياته الدنيا أن يكون من أهل النار، أن يكون من أهل النار، إذ يمكن أن يتوب قبل أن يموت. فليس كل من كان معه صوت كزنب البقرة وعذب الناس فترة من فترات أننا نقطع له أنه من أهل النار. وكل امرأة مثلا يعني لبست وكانت كاسية عارية بلبسها لا نقول أنها من أهل النار، لاحتمال أن تدركها التوبة أو أن تدركها رحمة الله فتتوب إلى الله عز وجل. فهذه الأحاديث يسميها العلماء أحاديث وصف، يعني تصف شريحة معينة من الناس وتصف فترة زمنية معينة من الفترات، ولا يؤخذ منها حكم، يعني لا نبني على أمثال هذه الأحاديث حكم. إيش اللي يستفاد من حديثنا؟ أن الذين سيدخلون النار يوم القيامة من ضمن أصنافهم صنفان بهذه الصور، صنفان بهذه الصور، نساء كاسيات وقوم معهم صياط كأزناب البقر يعذبون بها الناس. هذا معنى الحديث، أن الذين سيدخلون النار في الآخرة من ضمن أصنافهم هذان الصنفان. ولا يشترط بالضرورة أن كل من لبست في فترة من فترات حياتها وكانت كاسية عارية أنها من أهل النار، أو كل من عذب الناس فترة من الفترات أنه من أهل النار. هذا من الجهل بمكان. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت معه الصياد كأذناب البقر، وكان يضرب الغلمان على الإسلام، وكان يتركهم تعبا، يقول إنما تركته ملالة، يعني تعب من الضرب، ما كان يتركه رحمة ولا شفقة. فهل هو من أهل النار؟ ما يقول أحد هذا. هذه الأحاديث نسميها أو يسمى العلماء أحاديث وصف، لا يؤخذ منها أحكام، بمعنى أن كل من تلبس بهذا الوصف في الدنيا أنه من أهل النار. ما قال أحد من أهل العلم بهذا أبدا، ما قال أحد من أهل العلم بهذا أبدا. وقد ذكر أيضا في بعض الأحاديث أن من أشراط الساعة، وهذا ورد على سورة الوعيد، أن أقواما يدخلون النار أحذيتهم من الشعر، يلبسون أحذية الشعر اللي هي الأحذية الفرو، يعني تمام، تمام، الأحذية الفرو دي ما بتلبس الآن، وقد يلبسها الصالحون من الناس، خد بالك، وهذه موجودة في بعض البلاد، يعني عندك مثلا السودان ودول وسط إفريقيا وجنوبها، من أشهر نعالهم النعال اللي هي الفرو دي، تلاقي مثلا عامل جلد ثعلب ولا جلد ذيب ولا ذا، عاملوا نعل البسه، وهذا مشهور جدا في نعال هؤلاء. ومنهم أهل علم، يعني ليس منهم صلحاء فقط بل منهم علماء يلبسون هذه النعال. فليس معنى أن كل من لبس نعلا من الشعر أنه متوعد بالنار، لا، هذا ليس المراد من هذا الحديث، إنما صنفان من أهل النار، يعني لما اطلع النبي على النار، لما أطلعه ربه على النار في ليلة المعراج، رأى من ضمن من سيدخل النار، من ضمن من سيدخل النار، رأى صنفين بهذه الصفة من النار، من الناس، رأى نساء كاسيات عاريات، تمام، ورأى قوما معهم صياط كأذناب البقر يعذبون به الناس، رأى هذين الصنفين في النار، خد بالك. وليس معناه أن كل من تلبس بهذا الوصف أن يكون من أهل النار، إذ قد تدركه رحمة الله ويتوب، تدركه الرحمة ويتوب. صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني لم يراهما في الواقع، يعني هو رآهم طبعا في ليلة المعراج، لكن في الواقع مات رسول الله قبل ظهور هذا النوع في الناس، اللي هو الصياط اللي هي ما نسميه الآن الكرباج، تمام، لأن الصوت في لغة العرب، الصوت في لغة العرب غير الصوت في عرف الناس الآن، تمام، لذلك قال معهم صياط وقيد صفتها، قال كأذناب البقر. الصياط دي لم تكن عند العرب أصلا، لم تكن معروفة عند العرب، الصياط اللي كانت عند العرب اللي احنا بنسميها العصا، عارف العصا، تقطع فرع الشجر ولا شيء من هذا، هو هذا الصوت، هو هذا الصوت عند العرب اللي هو العصا، واخد بالك، انما الصوت عند الناس الان غير العصا، الصوت اللي هو الكرباج او ما شابهه، لذلك قال كأذناب البقر، وهذا لم يكن معروفا عند العرب، اللي هو الصوت اللي بهذه الصورة لم يكن معروفا. وإن وجد في الناس من عذب المؤمنين بالعصي والضرب، بالعصي والضرب، وأدركته الرحمة وكان من الصحابة الأخيار. قال قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات، كاسيات يعني بما لبسنه على أبدانهم، عاريات أي بسبب إما أن ما تلبسه يشف عما تحته من العورة، وإما أنه يصف العورة بتجسيمها لضيقه، هذا معنى عاريات، يعني هي كاسية ساترة لجسمها، ساترة لجسمها، لكن هذا الستر إما أن يكون شفافا يصف ما تحته، وهذا ملاحظ، وإما أن يكون صفيقا يعني لا يشف لكنه ضيق، لكنه ضيق، كألبسة أغلب النساء الآن، فيصف ما تحته تجسيما له، تجسيما له، هذا معنى كاسيات عاريات. مميلات يعني لقلوب من يراهن من الرجال، إذا رآه الإنسان بهذه الزينة وهذه الفتنة، لأن هذا اللباس قد يظهر المرأة أجمل مما هي عليه لو كانت عارية، فتميل قلب الرجال ويميل قلب الرجل. مميلات أي لقلوب الرجال. مائلات هذا وصف لهن، إما مائلات عن الهداية إلى الانحراف والضلال، وإما مائلات في سلوكهن عياذا بالله. رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت اللي هي الجمال، وقال رؤوسهن كأسنمة السنام اللي هو أعلى ظهر البعير، وهو أن تجعل المرأة شعرها مجموعا فوق رأسها مثل سنام الجمل، مثل سنام الجمل، هذا محرم أن تفعله المرأة في البيت وفي خارج البيت. محرم أن المرأة تعمل شعرها كده كعكة فوق الرأس، هذا محرم أن تفعله خارج البيت، وداخل البيت أيضا حرام، وداخل البيت أيضا حرام. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية قال يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أزناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، أو يروحون من سخط الله، يعني إن طالت بك مدة العمر يعني ترى هذا الصنف في الناس الذي مات رسول الله قبل أن يظهر في الناس، معه الصوت كزنب البقرة، يذهب في غضب الله ويرجح في سخط الله عياذا بالله، هذا صنف من الناس. نسأل الله العافية والسلام والمغفرة. فهذا وعيد لهؤلاء العصاة الذين عذبوا خلق الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار، فقالت النار، وهذا هو الشاهد الحديث، يعني أوسرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني هذا نصيب النار من الناس، هذا نصيب النار من الناس، أن النار نصيبها من الناس كل متجبر وكل متكبر على ربه، هذا نصيب النار من الناس. النار حرها لا يمكن أن يتصور ولا أن يتخيل، حرها لا يمكن أن يتصور ولا أن يتخيل. هذه النار التي أعدها الله لكل من خرج عن طاعة الله واتبع هواه، ولكل من تكبر في الأرض وحارب الله وحارب دين الله وسعى في الأرض بالفساد، وسعى في الأرض بالفساد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه، ناركم هذه اللي انتم تستخدموها في الدنيا، يعني ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، النار اللي انت بتستعملها عندك في البيت هذه، جزء من 70 جزءا من حر جهنم، من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله، يعني هذه النار هذه اللي عندنا هذه تكفي أن تحرق وتعذب، فكيف تكون جزء من 70 جزءا؟ فقال فإنها فضلت، يعني جهنم يعني فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، كلها مثل حرها، يعني حرارة جهنم 70 ضعفا من حرارة نار الدنيا، 70 ضعفا من حرارة نار الدنيا. يعني أنت الآن ممكن مثلا تسخن الماء على النار فتصل درجة الماء إلى درجة 100 درجة مئوية، بحيث أنك إذا وضعتها على جلدك يخرج الجلد وينفصل عن العظم، وهذا الماء، فكيف بالنار التي سخنته؟ فكيف إذا كانت النار هذه سهم من 70 سهما، من 70 سهما وكلها مجتمعة على هؤلاء المعذبين؟ نسأل الله السلامة والعافية. فحر جهنم لا يتصور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين المدة التي تسعرت فيها النار، قال أوقد عليها 1000 عام، 1000 سنة، 1000 سنة حتى احمرت، يعني ظل الملائكة يوقدون عليها 1000 سنة، 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، سوداء مظلمة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني أوقد عليها 3000 سنة، 3000 سنة، يعني لو قدر الله لك مثلا أنك ترى مثلا بركان يفور مثلا من قاع محيط، من قاع المحيط، ترى مياه المحيط تغلي، ترى مياه المحيط تغلي، وترى الأمواج تنفلق عن كتل وألسنة من اللهب، لا تقوى الماء أو لا يقوى الماء على إطفاء هذه النار، تخرج النار من بين أمواج البحر لا تطفئها الأمواج، وهذا جزء من 70 جزءا من نار جهنم عياذا بالله. نار جهنم عياذا بالله قعرها بعيد، قعرها لا يعلمه إلا الله عز وجل بعدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما أن الجنة درجات في العلو فالنار دركات إلى سفل، الجنة درجات يصعد فيها والنار دركات ينزل فيها عياذا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع أصحابه، فقال أبو هريرة: كنا مع رسول الله إذ سمع وجبة، وجبة يعني ضجة، صوت كده كأن شيئا وقع على الأرض، كما قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا وقعت الإبل على الأرض على جنوبها. الجمل لما بيذبح وتطعنه في رقبته كده فبيحصل له إيه؟ دوخة من نزيف الدم فبيدوخ، فإذا وقع على الأرض أجهز عليه، فإذا وجبت جنوبها أي وقعت جنوبها على الأرض. فالوجبة صوت الوقوع، الوجبة صوت الوقوع على الأرض. قال: إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ إيش الصوت هذا اللي سمعته؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا، يعني يرمى في النار من 70 سنة، حجر يرمى من شفير النار 70 سنة يهوي، 70 سنة يهوي. تخيل بقى يعني حجم الحجر وثقله وعوامل الجاذبية المشهورة المعروفة، واخد بالك معي؟ ده كل ده عوامل مساعدة لسرعة الهبوط، لسرعة الهبوط، وهو 70 سنة يهوي، ينزل 70 سنة في نزول، ما يصل إلى قعر جهنم إلا بعد 70 سنة. من يستطيع أن يقيس، من يستطيع أن يقيس غور هذه النار؟ من يعرف هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ قال: فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، 70 سنة يهوي الحجر حتى يصل إلى قعر جهنم عياذا بالله. ومع هذا العمق، ومع هذه السعة، ومع هذه السعة، فإن هذه النار ستمتلأ، ستمتلأ يوم القيامة، والله حكم، حكم وقضى أن يملأ، أن يملأ جهنم من الجنة والإنس، أن يملأها من الجنة والإنس، وذلك رغم سعتها الكبيرة التي لا يعلمها إلا الله، ورغم بعد قعرها. وهذه النار لا تتعب ولا تسأم ولا تمل من كثرة من يوضع فيها ويخذف في قعرها، بل إنها كلما وضع فيها فوج قالت: هل من مزيد؟ يعني طلبت المزيد، ولا تكف عن هذا حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض تواضعا لله، وتقول: قطن قطن وعزتك، يعني كفاني كفاني وعزتك، تواضعا لله. أما قبل ذلك كلما ألقي فيها أمة، كلما ألقي فيها فوج انتفشت واشتد سعيرها واشتد التهابها، وتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ والله سيملأها. قال: يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ تسأل النار وتنطق وتتكلم: هل امتلأت؟ فتقول، وتقول: هل من مزيد؟ والعياذ بالله تطلب المزيد كلما ألقي فيها فوج. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام، يعني يمسك كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك. تخيل الملك من الملائكة دول يمكن أن يقلب الأرض بمن عليه، الملك الواحد يمكن أن يقلب الأرض بمن عليه، لا نقول بقوته بل بريشة من جناح، الملك الواحد يستطيع أن يفعل هذا. فكيف بهذا العدد الضخم 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم، ومع ذلك تزفر الزفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جسى على ركبتيه وقال اللهم سلم سلم. مع هذا كله قال رسول الله يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سلم يا رب سلم. ورغم هذا الحجم الضخم وهذا القعر البعيد فسوف يملأها الله عز وجل بالكافرين والعصاة والطغاة عن آخرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رآه الإمام مسلم في كتاب صفة الجنة من حديث أبي هريرة قال تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار يعني اختلفت الجنة والنار، فقالت النار أوسرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس، وقال الله عز وجل للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، وقال الجنة وإنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، ولكل واحدة منكما ملؤها. وكما قال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس، نسأل الله السلام. قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى رجله فيها. يبقى الله له رجل ولا ملوش رجل؟ له قدم، له رجل تسمى قدم وتسمى رجل، تمام، خلافا لأهل الضلال الذين ينفون صفات الله. لكن ما حجم هذه القدم؟ هذا الذي لا نسأل فيه، لا نسأل فيه. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله له قدم، له يد، له أصابع، له عينان، سبحان الله، وجه يتكلم، يرضى، يغضب سبحانه وتعالى. كل هذه من صفات ربنا سبحانه وتعالى، نثبت هذا تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو السميع البصير. فالجنة تمتلئ، الجنة تمتلئ حتى يقضي الله بين العباد، تبقى أماكن في الجنة ليس فيها أحد، فينشئ الله لها خلقا ويسكنهم في الجنة. هذا من فضله سبحانه وتعالى، هذا من فضله. أما النار فلا يفعل الله فيها ذلك، مش ينشئ لها خلقا، لا، الله أكرم من ذلك، بل يضع فيها قدمه الشريفة لما كلما قال لها هل امتلأت وتقول هل من، أو قيل لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي، يعني ينجمع بعضها إلى بعض، وتقول لله قطن، يعني كفاني، كفاني وعزتك، خلاص اكتفت. وحينئذ تمتلئ جهنم عياذا بالله، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، والحديث عند مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة رجله، وفي الرواية الأخرى حتى يضع قدمه فيها، حتى يضع قدمه فيها. وطبعا هذا من الصفات التي اتفق عليها عند السلف. الجنة، النار أعاذنا الله وإياكم منها، لها أبواب، كما أن الجنة لها أبواب فالنار لها أبواب. الجنة لها 8 أبواب، النار لها 7 أبواب، النار لها 7 أبواب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب، لكل باب، أي من هذه الأبواب يعني لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني لكل معصية معينة ولكل فئة معينة على حسب معصيتهم باب يدخلون منه، كما أن الجنة كل باب له أهل يدخل منه، باب الريان يدخل منه الصائمون، وباب كذا وهكذا. فكذلك كل عاص على حسب معصيته له باب مخصص، له باب مخصص من أبواب جهنم عياذا بالله. الباب الأول، هذه كما قال بعض العلم هذه أسماؤها، الباب الأول جهنم، قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، سلم يا رب سلم. يعني شوف شوف القرآن، شوف لفظ القرآن بيقول إيه: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. تعرفين النزل يعني؟ ها؟ النزل اللي هو واجب الضيافة الذي يأخذه الضيف قبل الطعام، تمام؟ اللي هو يعني إيه؟ التمهيد للأكل يعني، واخد بالك معي؟ الضيف بيطب عندك، بيدخل عندك، واخد بالك معي؟ بتعمل كوباية شاي، تجيب شوية عصير، واخد بالك معي؟ ده اسمه نزل، ده اسمه نزل، تمام؟ وبعد كده إيه؟ بتبدأ تجيب الأكل. فنزل هؤلاء اللي هو التمهيد لعذابهم جهنم، نزلهم التمهيد لعذابهم جهنم عياذا بالله. وإن جهنم، إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي تمهيدا لما سيلقونه بعد ذلك، أي تمهيدا لما سيلقونه بعد ذلك. نسأل الله السلامة والعافية، يا رب نجنا والمسلمين منها. والباب الآخر لظى، قال تعالى: كلا إنها لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. الشوى هو جلد الرأس، هو جلد الرأس، يعني بمجرد أن يقترب الإنسان من هذا الباب يطير جلده عن جسمه من شدة الحرارة، من شدة الحرارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب. يعني تخيل هذا العذاب الذي هم فيه، ثم يسلط الله عليهم الجوع حتى يعدل الجوع ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون، يريدون أن يأكلوا، فيغاثوا بالضريع والزقوم، شوك، ثمر له شوك، إذا أكلوه نشب في حلوقهم عياذا بالله، الضريع والزقوم. فإذا غصوا، يعني إذا أصابتهم الزورة غصوا بسبب الشوك الذي نشب في حلوقهم، يتذكرون أنهم كانوا يجيزون، يعني كانوا يمررون الغصة في الحلق بالماء، فيستغيثون بالماء، فيستغيثون بالماء، فيغاسوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، يغاسوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قربه الواحد من وجهه تقلصت شفته العليا إلى نصف رأسه والسفلى إلى صدره. هذا بمجرد أن يقرب الماء الذي سيشربه، الماء الذي سيشربه والذي سيجيز به الغصة. لذلك قال رب العزة والجلال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فقطع أمعاءهم. كل هذا وهم ينحطمون في نواحيها، ينحطمون في جوانبها، كل هذا وهم يستقبلون بعظائم التهديد ويضربون بالحديد، والملائكة تستقبلهم بعظائم التهديد الشديد. الواحد منهم يضرب على رأسه بالمرزبة فينفجر القيح والصديد والدم من عينيه وأنفه وأذنه، يذوبون في دركاتها، يذوبون في دركاتها، النار تغمرهم كما يغمر الإنسان الماء، من فوقهم نار ومن تحتهم نار وعن أيمانهم نار وعن شمائلهم نار، فهم بين غواشيها يعني غرقا كما يغرق الإنسان في الماء، كما يغرق الإنسان في الماء. أين يذهب؟ وأي عذاب يتحمله الإنسان هذا؟ سلم يجلس ويتخيل هذا المنظر البشع مقابل 20 سنة في الدنيا يعصي فيها ربه. 20 سنة، 20 سنة، الإنسان لو ربط شيئا على همته أو على بطنه لاستطاع أن يجلس هذه 20 سنة، لو ابتلي بكل الأمراض وابتلي بالفقر وابتلي بكل بلاء، هذه 20 سنة أو 30 سنة لا تساوي غمسة، لا تساوي غمسة في الجنة أو النار يوم القيامة، لا تساوي غمسة. ومع ذلك نرى قطيعة الرحم، نرى أكل حقوق البنات، نرى قطيعة الأواصر والعلاقات التي أمر الله بصلتها لأجل أموال ولأجل حطام ولأجل دنيا، ولأجل دنيا لا لأجل شيء من الحق، إنما هو لأجل دنيا، لأجل حطام زائل تزول عنه أو يزول عنك عياذا بالله. يلقى الإنسان هذا العذاب بدون انقطاع أزمنة لأجل 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 100 سنة. 100 سنة كم تساوي مع هذه الأعمار ومع هذه المدد التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى؟ كلا إنها لظى، يعني تتلظى من شدة حرارتها نزاعة للشوى، إذا اقترب الإنسان تساقط جلده من شدة حره. تدعو من أدبر وتولى، يعني تدعو من أدبر عن أمر ربه في الدنيا وتولى وأعرض عن كلام الله وكلام رسله. كلما قلت له قال الله يقول لك قال المشايخ، قال الله، قال فلان، قال. طيب هذا ما هو إدبار وتولي عن كلام الله. تدعو من أدبر وتولى، هذا الوصف الأول. وجمع فأوعى، أي جمع الأموال فأوعاها وأبى أن يؤدي حق الله فيها، أبى أن يؤدي حق الله فيها. لقى عنده مثلا مليارات، مليارات، وأخته مثلا لها حق عنده مثلا 20-30 ألف، يقاضيها في كل محاكم الدنيا ولا يعطيها حقها. هذا سيحمل هذا فوق رأسه يوم القيامة. قال رسول الله: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. عارفين يعني طوقه؟ يعني يأمر الله الملائكة فتقطع هذا الشبر من الأرض، مش من أرضنا فقط بل من 7 أراضين. تخيل بقى لما شبر أو متر أو فدان أو فدانين تخترط من 7 أراضين، ثم تجعل كما تجعل يعني غطاء الرأس أو ما يوضع على الكتف أو نحو ذلك، ويلفع بها الإنسان، يلفع بها الإنسان. كيف يقوم وكيف يجلس وكيف يمشي؟ ها، يطوق بهذا، بهذه الأثقال والأحمال والتراب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وبعدين كده بعد ذلك يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، عياذا بالله. وجمع فأوعى. الباب الثالث: الحطمة. قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة، أي كلا ليطرحن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ أنت تعرف يعني الحطمة؟ وهذا الاستفهام اسمه استفهام تفخيم، مش استفهام استخباري مثلا، أو كأن الله يجهل يعني الحطمة، تعالى الله عن ذلك. لا، ده بيسميه العلماء استفهام تعظيم وتفخيم. وما أدراك ما الحطمة؟ أنت عارف يعني الحطمة؟ هل تدري ما هي؟ قال: نار الله الموقدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة، يعني بمجرد أن يقترب الإنسان منها يحترق قلبه الذي هو داخل جسمه، فكيف بجسمه من الخارج؟ يعني تطلع على الفؤاد فيحترق، لمجرد اقتراب الإنسان منها يحترق القلب الذي في داخل جسم الإنسان، فكيف بظاهر جسمه؟ فكيف بظاهر البدن؟ تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، يعني حتى تسكن الحسرة قلوبهم، لأن أهل النار إذا دخلوا النار واشتد عليهم العذاب قالوا: يا قوم ادعوا مالكا خازن النار لعله يرفق بنا. فنادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك. قال الإمام سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله: بلغنا أن بين دعائهم لمالك وبين إجابة مالك عليهم 1000 سنة. 1000 سنة، يا مالك ليقضي علينا ربك، يظل يدعو كده 1000 سنة يدعو، فيرد عليهم مالك بعد 1000 سنة ويقول: إنكم ماكسون، إنكم ماكسون، يعني ما في خروج. فلما ينقطع من مالك أملهم يقول: يا قوم لا أحد أرحم بكم من ربكم. فتوجهوا إلى الله، توجهوا إلى الله، فقالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا. حينئذ تسكن الحسرة قلوبهم، وينقطع أملهم هذا الحال يعدل ما هم فيه من العذاب أضعافا. لو كان هذا العذاب وكان للإنسان أمد ينتهي فيه هذا العذاب لهان الأمر. أما والحالة هذه وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون يعني لا خروج، تخيل مدى الحسرة. لذلك قال الله وأنذرهم يوم الحسرة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما الذي يجعلك تتحسر يومئذ؟ مال تأكله من أختك، مال تأكله من جارك ظلما، حطام دنيا، ما الذي يستحق هذا أصلا؟ تظلم الناس وتقطع أرحامك وتظلم حقوقك، تأكل حقوق الناس ثم تجمع هذا وتخلفه لأولادك يتمتعون به ويشعل قبرك عليك نارا، ثم تلقى هذا المصير في الآخرة لأجل ماذا؟ ما الذي يدفعك إلى هذا أصلا؟ أولادك هؤلاء الذين يتمتعون فيما خلفته لهم لن يترحم عليك واحد من هؤلاء، ولعلي ذكرت موقفا قبل سنين طويلة عندكم هنا، رجل من المسرين من أصحاب الأموال ترك مئات الألوف، مئات الملايين، يعني أموال ما لها حصر، واختلف الأولاد قبل أن يدفنوا أباهم، أبوهم ما زال في الغرفة لم يدفن. اختلف الولد مع أخته الكبرى، قال لها هتسكتوا ولا تسبلوا بالدين؟ وهو لم يدفن وخلف ملايين، فأولادك لن يترحموا عليك. قال رسول الله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا لا أحد، أنت عندك مال خاص بك، ذمة مالية مستقلة بك، وابنك له ذمة مالية خاصة به مستقلة به، أي المالين هذين أحب إليك؟ مالي أنا الذي هو ملكي أنا الذي هو ملك. أحيانا بعض الأولاد كده يقول لك مثلا إيه رأيك مثلا يا والدنا ما تقسم التركة في حياتك بحيث أن كل واحد يعرف، يقول لك لا أنا لا أقسم التركة في حياتي. ليه؟ من ضمن الأسباب اللي تخوف الوالد يقول لك أنا أخشى أن أقسم التركة ثم أمرض ويتخلى عني كلكم، واخد بالك معي؟ فذمتك المالية هذه أقرب لك، لما يبقى المال في إيدك تتصرف فيه أولى من أن يكون في يد غيرك ولو كان ابنك، ولو كان هذا ابنك، واخد بالك؟ قالوا ما فينا أحد، مال وارثه أحب إليه من ماله. قال فإن ماله ما قدم، أي ما قدمه عند الله، ومال وارثه اللي أنت بتلهس عليه في الدنيا دي، اللي أنت بتجمعه ده وتقطع الرحم، وأختك بقالها 20 سنة زعلانة وما دخلتش بيتها وقاطع رحمها إلى آخر، هذا هو ده مال الوارث اللي أنت هتدخل به جهنم عياذا بالله. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، أي ما تركه. قال الله عز وجل مبينا هذا الوصف الثالث وهو الحطمة، قال كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك من الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني مغلقة، مغلقة حتى تكون أمعن في عذابهم وأسكن للحسرة في قلوبهم، في عمد أي في أعمدة ممددة لتكون أحكم في الغلق عليهم حتى لا يذهبون يمينا ولا شمالا، ويكون ذلك أشد لعذابهم. الباب الرابع من أبواب جهنم السعير، حتى تشوف الأسماء نفسها. قال الله عز وجل وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، هذا باب من أبواب النار. الباب الخامس سقر، طبعا أنت واضح أن كل باب يدخل منه جماعة، إنا أعتدنا جهنم للكافرين، ده كل من كفر بربه. ثم يخصص اللظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الأصناف دي تدخل من باب لظى، تدخل من باب لظى. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة. باب الرابع السعير، هذا مخصص للذين كذبوا باليوم الآخر والساعة واللقاء. السقر مخصص للذين كانوا يتركون الصلاة والأوامر الشرعية. قال إلا أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين يعني أصحاب الجنة،